القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 استوديو 2 على موجات البرنامج العام. فريق العمل شيرين لطفي رئيس التحرير، أدهم عزام في الإخراج، وشيماء أحمد على هندسة الهواء. من أمام الميكروفون ميادة الفيشاوي. بتجمعنا عائلة البرنامج العام، وانتم كمان مستمعين الكرام عائلة البرنامج العام. والحقيقة انه صعب عليا جدا انه ابدأ فترة ومن غير زميلتي اللي رافقتني او رافقتها وتعلمت منها كتير، زميلة ايمان عبد الحليم. بتمنى لها ان شاء الله حياة سعيدة جديدة بعد بلغة سن المعاش، ويا رب ان شاء الله دايما على موجات البرنامج العام نقدم رسائل جديدة من خلال اجيال جديدة، وان شاء الله نكمل مسيرة اساتذتنا اللي علمونا، منهم طبعا استاذة ايمان عبد الحليم. الحقيقة بنفرح بالحياة مع حضراتكم. وطيب قبل ما نقول الاخبار المفرحة اللي لايقة على اغنية محمد منير الجميلة، تعالوا الاول نطمن على الحالة المرورية في القاهرة والجيزة من الخبير المروري اللواء أحمد هشام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أو مساء الخير. أهلا بيك. مساء الخير أستاذ. أهلا بحضرتك حياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج والمستمع الكريم، وبرضه النمو في حاله مفرحه ان شاء الله النهارده. طب الحمد لله. طمنا عن الحاله المروريه. يعني طبعا معروف انه في انشاءات في مصر الجديده، في كباري بتقام، في بعض المناطق بيقام فيها مترو الانفاق، محطات جديده، فبالتاثير بالتاكيد بتاثر على الحاله المروريه، يعني طمنا عليها. طبعا بالفعل بالنسبه لتلك المناطق اللي حضرتك ذكرتيها سلفا، دي بيبقى فيها بعض الكثافات المضيه، ممكن توصل الى تكدسات مضيه. ده طبعا نتيجه لان معلومه بالنسبه لمحيي مصر الجديده وحي النسا ان هو بيقع في منطقه جغرافيه حيويه، لان القادم من غرب القاهره وشرق القاهره وشمال القاهره بيتوجه الى شرق القاهره عن طريق مصر الجديده، سواء كان مناطق عين شمس، الالف مسكن، مطار القاهره الدولي، طريق الصحراوي، طريق معادي الصحراوي. بعتذر يا فندم، بعتذر، معلش ممكن لو سمحت تتحرك بالموبايل شويه لانه صوت فيه نغمشه. حضرتك عارفه طبعا بالنسبه لحي مصر الجديده وحي النزهه ان هو بيقع في موقع جغرافي حيوي قادم من غرب وشمال وشرق وجنوب القاهره، اتجاه شرق القاهره بيمر على مصر الجديده والنزهه، سواء كان متجه الى طريق سويس الصحراوي او الاسماعيليه الصحراوي او الطريق الدائري او الالف مسكن او كذلك عين شمس. كل هذه المناطق طبعا بيبقى فيها كثافات مضيئه عاليه، فطبعا كان واجب الدوله ان هي تحاول بقدر الامكان ان هي تتعامل مع التسهيل وتسهيل الحركه المضيئه. لذلك فعلا قامت الدوله بانشاء خمس كباري في حي مصر الجديده وحي النزهه لتتوفر فيه شروط الامن والسلامه، وكذلك الحفاظ على المظهر الحضاري والمظهر المعماري التاريخي في مصر الجديده. هذه الكباري موجوده في تقاطع شارع المرغني مع ميدان السبع عمارات، وشارع حسين كمال مع شارع المرغني، وتقاطع شارع النزهه مع شارع العروبه اعلى سد الجلاء، وتقاطع شارع ابو بكر الكبير مع عمارة عفان ميدان سفير، والكوبري الاخير اعلى ميدان المحكمه. تقاطع هذه الكباري هي تسهيل وتسهيل الحركه المروريه، تقاطع كثافات المرور العاليه اللي احنا بنشوفها. الساده المواطنين كانوا بيعانوا خاصه من المتجهين الى مطار القاهره الدولي في كثافات المرور العاليه، فدي طبعا كل الدوله عملت نوع من الحرص والسلامه للمواطن لان هي قامت بسهل الكباري عشان هتبقى نمو فيها شهوده مضيئه ومش هتكون في اي كثافات مضيئه ان شاء الله. عاقب تحليل الكباري والمطار الصحه ان شاء الله في الاسبوع الاول من بدايه العام الجديد ان شاء الله. بالنسبه للحاله المضيئه الحمد لله الحاله المضيئه حاليا، واحنا بنتكلم في ذلك التوقيت هادئه تماما على معظم المحاول الميادين. ده طبعا برضه في ظل انتشار خدمات مضيئه مكثفه مدعمه بالاونيش والاليات والمساعدات الفنيه. تم لاحظ حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل. احنا عندنا طريق واحد بس تم غلقه، هو طريق قوايمات القادم من القاهره اتجاه بني سويف وحتى المنيا، وبالنظر ان الشبوه هناك وصلت لمرحله العدم بحيث لا تسمح بيئه جيده، وعقد فحص احوالي الجويه حيتم فتح طريق قوايمات. اما بالنسبه لطريق اسكندريه الصحراوي ففي ساعات الاولى من الصباح الباكر كان في تفريغ، لكن الحمد لله الامور فيه طبيعيه تماما نظرا لسطوع الشمس. احنا شفنا النهارده في الحمد لله في ارتفاع طفيف في درجات الحراره في اعلى القاهره الكبرى، دي طبعا تساعد بقدر كبير على تسهيل وتسهيل الحركه المضيئه. يمكن عندنا بعض الكثافات المضيئه حاليا موجوده على محور 26 يوليو القادم من مدينه 6 اكتوبر اتجاه المهندسين وميدان لبنان. لذلك دايما ننصح الساده المواطنين سلوك الطريق البديل هو الطريق الصحراوي اعلى الدائري ومنه الى منزل صف لبن، او سلوك طريق الواحات اتجاه طريق الصحراوي ومنه الى ميدان الرماية. ايضا عندنا حاليا برضه كثافات بالنسبه لشارع الثوره القادم من طريق السويس. معلوم بالنسبه لطريق السويس انه في غلق جزئي من كيلو 29 لحتى كيلو 52 بالنسبه للقادم من السويس اتجاه القاهره بسبب اعمال التوسعه وتطوير بنفس الموقع. لذلك دايما ننصح الساده المواطنين سلوك الطريق الدائري اتجاه محور سعد الدين الشاذلي عشان يخفف ضغط المرور الموجود على طريق الثوره اتجاه مناطق مصر الجديده. العلامات الارشاديه موجوده في اماكن التحويلات سواء بالنسبه لكباري مصر الجديده او بالنسبه للانفاق، وعشان نوجه الساده المواطنين الى الاماكن البديله والطرق البديله حتى لا يحصل اي نوع من التكدسات المرورية. الحمد لله لا توجد اي حوادث مروريه ليها تاثير مباشر على الحركه المروريه. بعض الاثار البسيطه بتكون موجوده اعلى كوبري 6 اكتوبر في الاتجاهين، واللي بيتم التعامل معها فورا من قبل ورش الاصلاح من قبل الاداره العامه لجمهور القاهره والاداره العامه لجمهور الجيزه، بالاضافه للاوناش الموجوده في مصانع ومنازل الكباري وتزحم تلك السيارات الى مصطفحات الارضيه. احنا طبعا بنناقش دائما في كتاب الفقره المهمه للساده المواطنين الالتزام بقواعد واداب المرور، التعامل مع رجال المرور، عدم مخالفة الإشارة الضوئية، عدم السرعة في الاتجاه، عدم الوقوف الممنوع، عدم انتظار صف ثاني، وإن شاء الله رحلة سعيدة للمحسنين. إن شاء الله، ودايما متواصلين مع حضراتكم وبنعرف من حضراتكم الجديد في الشارع المصري وحركة المرور بشكل عام. شكرا لك سيادة اللواء أحمد هشام الخبير المروري، صباح الخير. القاهرة والجيزة، تعالوا نطمن مع حضراتكم على حالة الطقس النهاردة من خبير الأرصاد الجوية الأستاذ محمود شاهين. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. يعني شفنا الأيام اللي فاتت شبورة مائية، يا ترى الشبورة دي مستمرة معانا الأيام اللي جاية، وإيه أخبار الطقس النهاردة؟ هو طبعا الشبوره كانت مستمره معنا الايام اللي فاتت والنهارده وبكره، متوقع بعض فرص تكون الشبوره، ولكنها طبعا هتكون اقل كثافه من الايام اللي فاتت. برضو بينخفض معها مستوى الرؤيه الافقيه على الطرق، وده نتيجه الاستقرار اللي احنا بنشهده خلال هذه الايام على اغلب مدن ومحافظات الجمهوريه. الطقس بيميل للدفء خلال ساعات النهار على شمال البلاد، وبيكون دافئ على جنوب البلاد، ويكون بارد طبعا في الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. رياح أيضا هادئة على أغلب الأنحاء، ملاحة بحرية معتدلة سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر نتيجة الاستقرار اللي احنا بنشهده خلال هذه الأيام. الأيام اللي جاية سمعنا كده على الفيسبوك أخبار متداولة أنه الأيام اللي جاية هتكون طقس فيه متقلب، دي حقيقة ولا شائعات؟ لا فعلا، النص الثاني من الأسبوع ممكن نشهد تقلب في الأحوال الجوية، حالات من عدم الاستقرار، نشاط رياح، إثارة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والطرق المكشوفة، فرص سقوط أمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومحافظات شمال الصحراء، أكثر جزارة على سواحلنا الشمالية وشمال الدلتا، وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، وده طبعا فرص موجودة اعتبارا من يوم الثلاث وحتى نهاية الأسبوع إن شاء الله. يا ترى هيبقى في رياح شديدة أو شيء أتربة، ولا هيبقى بس الدنيا تبرد قوي؟ في نشاط رياح طبعا هيزود حسسنا ببرودة الجو، وهيكون إثارة للرمال والأتربة خصوصا طبعا هيشعر بيها المدن الجديدة والطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة. طيب درجات الحرارة المتوقعة يا فندم النهاردة بالليل وبكرة الصبح إن شاء الله؟ هو طبعا درجات الحرارة النهاردة متوقعة ما بين 20-21 درجة مئوية على السواحل الشمالية لوجه البحر القاهرة، تصل إلى 23 درجة مئوية على محافظات جنوب سيناء، و 22-23 على محافظات جنوب الصعيد. وشرم الشيخ والغردقة؟ طبعا جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقه هذه المناطق بتتراوح من 22 الى 23 درجه مئويه. الجو جميل يعني يدعو لل الجو ممتع جدا خلال فتره الاستقرار دي الحمد لله. ان شاء الله يعني رحلات سعيده ان شاء الله، وزي ما حضرتك ذكرت انه ناخد الحذر برضو واحنا ماشيين في الشبوره. طبعا نكون حذرين جدا اثناء فتره تكون الشبوره، يعني نقلل سرعاتنا على قد ما نقدر، نتبع اجراءات الامنيه، تشغيل كشافات الخاصه بالشبوره مهمه جدا طبعا خلال فتره تكون الشبوره. يسلم طريق المستمعين كلهم، وإن شاء الله طقس يكون هادي وجميل الأيام اللي جاية. أنا بشكرك، شكرا جزيلا أستاذ محمود شاهين خبير الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا. تعال يا هوا تعال ليلالي، وتعال يا ليالي ليلالي، وتعال يا هوا تعال ليلالي، وتعال يا ليالي ليلادي، فرحة ما كانت على بالي. تعال يا هوا تعال ليلالي، وتعالي يا ليالي وليلالي، شايفك يا دنيا شايلالي، فرحة ما كانت على بالي. We'll be right back. الأحمر ناداني كان قلبي نايم صحاني فتحت للهوى أحضاني دمت في نجومك يا لالي ولالي وتعالى يا هوى تعالى للالي وتعالى يا ليالي ولالي لالي شايفك يا دنيا شايلاني طرحة ما كانت على بالي موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية موجز أنباء الثانية عشرة والنصف أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية البرامج التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري لرفع قدراتهم وتدريبهم على أدوات التحول الرقمي. مجلس النواب يعقد جلسة عامة لمناقشة عدد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض نواب البرلمان. وزير الموارد المائية يستأنف مباحثاته في الخرطوم مع نظيري السوداني والإثيوبي بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وزارة الداخلية تعد خطة شاملة لتأمين المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. البحرية الليبية تعلن حالة الطوارئ حالة التأهب القصوى ورفع الجاهزية الأمنية للتصدي لأي انتهاك تركي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة العيسوية بالقدس المحتلة وتطلق القنابل الصوتية والأعيرة النارية بشكل عشوائي. إصابة ضابط عراقي إثر انفجار قنبلة صوتية استهدفت قوة أمنية بمحافظة البصرة جنوب العراق. ارتفاع حصيلة القتلى جراء الاحتجاجات ضد تعديلات قانون الجنسية الجديد في الهند إلى 23 شخصا. روسيا تؤكد أن اتفاقية الغاز مع أوكرانيا ستعمل على حل كافة المشاكل العالقة بين البلدين. اندلاع الاشتباكات في تشيلي بين الشرطة والمتظاهرين المحتجين المطالبين بزيادة الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد الحالية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. نلقاكم في موجز رأس الساعة من الإذاعة المصرية. ما زلنا معكم استوديو 2 على مواجهة البرنامج العام، وزي ما متعودين دايما بنقتطف بعض عناوين الجرائد واخرى اخبار بالتفاصيل. زميلتي شيرين لطفي يعني جهزت لنا اخبار جميله النهارده ومفرحه، منها ان الجنيه المصري اقوى العملات اداء امام الدولار في الاسواق الناشئه لعام 2019، وتوقعات بخفض سعر الفائده يوم الخميس مع زياده قوه الجنيه. الاخبار بالتفاصيل. سلط المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تحسن أداء الجنيه المصري ليصبح أقوى العملات أداء أمام الدولار في الأسواق الناشئة والتي تم تحديدها وفقا لمؤشر مورغان ستانلي خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 16 ديسمبر 2019، وذلك بنسبة تحسن بلغت 10.3، وهذا التحسن نتيجة طبعا الإصلاح الاقتصادي وتوقعات بخفض سعر الفائدة الخميس مع زيادة قوة الجنيه. فتتوقع أو توقع تقرير إدارة البحوث لمجموعة HC أن تقوم لجنة سياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض جديد لسعر الفائدة قدره 5% في اجتماعات يوم الخميس، وذلك مع تراجع التضخم وزيادة قوة الجنيه المصري. مصر جاية مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيا. مصر جاية بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها املا كل الدنيا دي. مصر جاية مش فقيرة لا غنية، بالحبايب والقرايب والحكاوي والغلاوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس. هي أحلى صورة لينا هي. الدنيا دي مصر جاية مصر جاية. قول معايا وقولها ليا واللي حاولوا يضيعوا هم راحوا بقية هي مصر جاية مصر جاية مصر جاية مصر جاية. مش فقيرة لا غنية بالحبايب والقرايب والحكاوي والغناوي والمصانع والمدارس واللي زارع واللي حارس هي هي أحلى مصر جاية بأولادها ومبادرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتدى شباب العالم من أهم توصياته القضاء على الهجرة غير الشرعية. وكانت مبادرة الرئيس مراكب النجاة تنطلق من الفيوم. السيدة نبيلة مكرم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أعلنت عن البدء في تنفيذ حملة ضخمة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وتستهدف المحافظات الأكثر احتياجا والتي تعد الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية. طبعا جاء ذلك في إطار تكليف السيد الرئيس لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بالتنسيق مع الجهات المعنية ولإطلاق مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. طبعا ستكون هذه المبادرات وإعداد قائمة بالمدارس المستهدفة للبدء الأسبوع المقبل تكون في استقبال الوزيرة والجهات المشتركة بالحملة. كما قامت وزيرة الهجرة بالتواصل مع دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة للتنسيق بشأن مشاركة المجلس والاستفادة من أعضاء المجلس في فروعها بالمحافظات والاعتماد على رائدات ريفيات بكل محافظة لدعم الحملة والمشاركة في توعية الأمهات بأهمية توعية أولادهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وهذه مبادرة أخرى إطلاق مبادرة مصر أمانة بين إيديك من بورسعيد. افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أمس فعاليات مبادرة مصر أمانة بين إيديك والتي سيجرى تنفيذها من خلال برنامجين متتاليين يستمر كل منهما لثلاثة أيام، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية. تستهدف المبادرة رفع معدلات الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية. وأكد وزير القوى العاملة أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر عدد من العمال في أقل وقت، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية. Yeah. طبع استوديو 2 وبيدخل كل بيت مصري، والبيوت المصرية بالتأكيد منشغلة بامتحانات منتصف العام، امتحانات النقل على الأبواب وتقييم تلاميذ المنظومة الجديدة بالألوان. دي أخبار موجودة على صفحات الجرائد، وكمان تعليم بورسعيد استعدادات مكثفة بالمدارس لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول. أكد دكتور نبوي باهي وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم في بورسعيد أنه عقد اجتماع موسع مع قيادات التعليم للوقوف على مدى استعدادات المدارس تمهيدا لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2019-2020، وأضاف أنه تعليمات بشأن العملية التعليمية وهي الواجب مراعاتها وتوفرها لدى القيادات التعليمية، فضلا عن التعليمات الأخرى الخاصة بأبنائنا الطلاب لمراعاة توفير جميع الإمكانات وتذليل كافة العقبات لإجراء الامتحانات في جو يسود الهدوء والاستقرار. وأيضا أخبار كثيرة جدا تخص المعلمين والطلاب، تخريج دفعة جديدة من أكبر البرامج الدولية لتعلم الإنجليزية لغير القادرين، 720 طالب وطالبة رفعوا شهادات التخرج عاليا وسط احتفالية رائعة بدار الأوبرا بعد إتمامهم برنامج استثنائيا مدته عامان لدراسة وتطوير مهارات اللغة الإنجليزية الذي تقدمه السفارة الأمريكية بالقاهرة للطلاب من سن 13-18 سنة، ويمنح مجانا لغير القادرين ماديا، يمنح مجانا، وهو برنامج ينفذ في 85 دولة حول العالم ويطبق في مصر من عام 2006، وتخرج منه أو تخرج فيه 5000 طالب وطالبة حتى الآن. امتحانات النقل وحل مؤقت لشبكات المدارس الخاصة استعدادا للامتحان الإلكتروني والكثير من الإجراءات للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول. كل التوفيق لكل طلابنا في المدارس والجامعات. والله وخلفت يا بالي، خلفت صحيح رجالة من أصغر واحد فيهم والأكبر هم شغالة. خلفت صحيح رجالة والأكبر هم شغالة، قريب كل اللي في بالهم عارفين ايه اللي شغلهم، يسرقوا أحلام أجيالهم. والله وخلفت يا بلد، ربنا كان رايد لينا نتعوض عن اللي فات، صحيوا معاهم خطوينا عارفة طريقة طريقها بالذات، وادي طريق التغيير وسط ميدان التحرير، وادي طريق التغيير وسط ميدان التحرير، واكيد يا ولاد ثورتنا خلقت لحياتنا كتير. والله وخلفت يا بلد. سمعنا إلى أخبار الطلاب في المدارس وفي الجامعات، بالتأكيد بتفكروا لأولادكم هتعملوا إيه في أجازة نصف السنة، فهناك أنشطة كثيرة جدا، منهم زي ما حضرتكم سمعتم منذ قليل عن تعليم اللغات في بعض الأماكن، في دار الأوبرا مثلا كانوا بيحتفلوا بيها، كمان في ملتقى لمبدعي ونقاد أدب الطفل تحت رعاية دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ودكتور هشام عزمي رئيس الهيئة العامة لدار الكتب، يعقد مركز توثيق وبحوث الطفل يعقد مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية في 3 الغد في مقر المركز بالمنيل الملتقى الشهري لمبدعي ونقاد أدب الطفل، بتضمن جلستين، الأولى بعنوان الأسلوب واللغة في شعر أحمد سويرن للأطفال، وأيضا الصحة النفسية لدى كتاب أدب الطفل الدكتور عبدالله غازي، والكثير أكيد بنستفيد من هذه الملتقيات، وأيضا عروض مسرحية ممكن الأسرة المصرية تذهب إليها في رأس السنة وأجازة نصف العام. فمثلا المسرح القومي، فرقة المسرح القومي بتقدم عروض مثل المتفائل يحضر الكريسماس في الإسكندرية، وهذا العرض المتفائل بطولة الفنان سامي حسين، وهو من الفنانين اللي بيحبوه كثير من أطفالنا وبيستنوا أفلامه أو مسلسلاته وحتى عروض المسرحية. فرصة يعني جميلة جدا أنه الأطفال يتعرفوا على المسرح ويروحوا للمسرح تاني، لأنه العروض المسرحية فيها أفكار جميلة. مثلا العرض اللي بنتكلم عنه اسمه المتفائل، بيدور أحداثه حوله شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في حياته للوصول إلى هدفه من خلال التفاؤل. العرض بطولة سامح حسين ومجموعة من الفنانين. يا أمل أخضر بالوراق سكر ماشي حواليا، يا ضي عنيا امسكوا ايديا الحياة جاية. يا أمل أخضر بالوراق سكر ماشي حواليا، يا ضي عنيا امسكوا ايديا الحياة جاية. بعد كل شروق تاني مهما طال الليل النهار تاني، بعد كل غروب في شروق تاني مهما طال الليل النهار تاني. يا أمل أخضر يا أمل سكر سكر أشياء حواليا، يا ضيعنايا امسكوا جايا الحياة. معابد أثرية وسياحة في مصر من أهم الأخبار اللي بنشوفها النهاردة على صفحات الجرائد. تعامد الشمس على معبد قارون، فمحافظة الفيوم احتفلت بالأمس بالظاهرة الفلكية الفريدة التي تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، وهي تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، والتي استمرت قرابة 25 دقيقة، والذي يعتبر حدثا عالميا وظاهرة فلكية. ويقع معبد قصر قارون على الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون، ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية، وكان مخصصا لعبادة الإله سبوك إله الفيوم في العصور الفرعونية. أما اليوم فالشمس تعانق قدس الأقداس في الكرنك في ظاهرة تتكرر كل عام. تشهد الأقصر اليوم ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد حتشبسوت بمعابد الكرنك، وهي الظاهرة التي تحتفل بها الأقصر للعام الثامن على التوالي، وأصبحت تلقى اهتمام السائحين خلال زيارة من المحافظة الذين أصبحوا حريصين على حضور الفعاليات التي تنظمها وزارة الآثار بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة السياحة والمرشدين السياحيين. والاحتفال بالظاهرة يبدأ من الخامسة صباحا برصد الظاهرة من خلال الوقوف في ساحة المعبد معبد الكرنك انتظارا لشروق الشمس وسقوط أشعتها على قدس الأقداس. الأهرامات ووفد الكونفدرالية الإيطالية يزور الأهرامات. زار وفد الكونفدرالية الإيطالية أهرامات الجيزة الذي شارك على مدى 3 أيام في منتدى مصر إيطاليا الاقتصادي المقام تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمشاركة عدد من الشركات الإيطالية لبحث سبل التعاون الاقتصادي. ورافق الوفد دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية, بينما عبر جوزي رومانو رئيس الكونفدرالية الإيطالية عن سعادته بهذه الزيارة لأهم وأعرق أثر في العالم, مشيرا إلى أن مصر بلد الأمن والأمان. ثلاثة أهرامات تقف شامخة في صحراء الجيزة منذ 7000 عام, شاهدة على حضارة مصر, عراقة وشموخ, انتقل إلى أثير إذاعة البرنامج العام والتي تستمعون إليها في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على الموجة المتوسطة 819 كيلوهرتز وموجة FM 104.10 ميجاهرتز. البرنامج العام معكم في كل مكان. مصر الحضن اللي عاد يكسر بينا الحدود, مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحقاد. مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب, ما بالك وانت القريب أخويا وصاحبي. وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك, وانت ماشي في مصر صلاح مو صلاح أول مصري في التاريخ يفوز بكأس العالم للأندية, وطبعا مشهد منتشر على السوشيال ميديا وهو يعانق علم مصر ويرفع علم مصر في نادي ليفربول, نجم ليفربول محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يتوج ببطولة كأس العالم للأندية. وتغلب ليفربول على فلامينغو البرازيلي بنتيجة 1-0 امبارح السبت, وجاء هدف ليفربول الوحيد وأيضا محمد صلاح ثالث لاعب مصري ينال شرف المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية بعدما سبق ونجح اللاعب حسين الشحات ويحيى نادر في تحقيق هذا الإنجاز في النسخة الماضية من العين الإماراتي نادي العين الإماراتي. وفخورين طبعا بمحمد صلاح وأيضا منتخب السكواش في بطولة العالم بأمريكا اليوم منتخب مصر للسكواش طبعا في رقم عالمي ويدخل منتخب مصر الأول لرجال السكواش بقيادة أمير وجيه مدير الفني للفراعنة صراعا قويا اليوم لخوض المباراة النهائية بطولة العالم للفرق لتستضيفها واشنطن. كل التوفيق لمنتخبنا المصري للسكواش. وكمان استعدادات الأمم إفريقيا 21 لاعب في معسكر فراعنة اليد الأوروبي فراعنة مصر يوم 16-27 من شهر يناير يستعدوا لخوض المعسكر في صربيا والسويد وإن شاء الله موفق المنتخب المصري لكرة اليد ومنتخب للسكواش وإن شاء الله يرفعوا راية مصر عالية وعلى مصر عالي جدا كما فعل محمد صلاح كابتن ليفربول وهو المصري الذي تسبب في حصول كأس الأندية. كل التوفيق لكل لاعبينا وأيضا للرياضة المصرية في كل مكان. كنا معكم في استوديو 2 وجولة بين الأخبار المفرحة والمتنوعة. شكرا لكم. كنا معكم شيماء أحمد على هندسة الهواء, أنا معزام في الإخراج, رئيس التحرير شيرين لطفي, وكنت معكم ميادة الفيشاوي. شكرا لكم. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الوحيدة, أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو أحد ثمار ونتائج التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء ألقتها نيابة عنه وزيرة التخطيط التي افتتحت المؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام الاقتصادي المنعقد تحت عنوان الاقتصاد الرقمي وأفاق النمو. تواصل وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد اليوم جولتها التفقدية بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد. ومن المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة عددا من المنشآت الطبية بالمحافظة للوقوف على معدلات التنفيذ, وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تطويرها. وقعت مواجهات عنيفة بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية اليوم أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت وابلا من القنابل الصوتية والأعير النارية بشكل عشوائي. شارك آلاف المتظاهرين بمدن جنوب العراق اليوم في قطع الطرق وإغلاق الدوائر الحكومية, وتزامن الحراك الشعبي مع الموعد الذي حددته السلطات العراقية لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء. وقد أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة جنوب العراق الإضراب العام بعد 3 أشهر من الاحتجاجات غير المسبوقة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية والمطالبة بتغيير الحكومة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته مياد الفيشاوي.